Na, können wir das nicht schreiben. الذين يبلغون رسالات الله No! الجماد ده. وعلى عليك الله يسلمك يا حبيبي. عليك يا ثاني يا عم بدأ إلى الله يبقى عليك اشعار يا Oh, my God.